قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عماد بن نجيح وكان ثقة عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله يقول الإيمان يقول الإيمان يزيد وينقص لا شك في هذا. يقول حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا حماد بن نجيح وكان ثقة اللي يقوله ابن ماجه يقول وكان ثقة قال حدثنا أبو عمران الجوني قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا فتية شبابا مثل أسلموا وكانوا فتية يقول كنا فتية يقول فتعلمنا لما أتينا الرسول عليه الصلاة والسلام تعلمنا الإيمان حتى رسخ في قلوبنا ثم قرأنا القرآن بعد ذلك فازددنا إيمانا. هذا هو التعلم الحقيقي. عند تعلم الإنسان أمور دينه أول ثم بعد ذلك تقرأ القرآن تزداد إيمان فيه. فالدين هو أن تتعلم الإنسان دينك أمور دينك وتفهم ما أنت عليه من الطريقة وما أنت عليه من الإسلام والإيمان وما أنت عليه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تقرأ القرآن لتتضح لك ما كنت عليه الإنسان أنه كله نور. تعلمنا يقول الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم بعد ذلك تعلمنا القرآن فزدنا إيمانا. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا علي بن نجار نبي عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان من المهم أنه أخلص التوحيد وهو لا إله إلا الله، أخلصه لله وحده لا شريك له، ثم أقام الصلاة، أخلص التوحيد بأن شهد أن لا إله إلا الله وعرف معناها وقيودها، وشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام فعرف معناها وقيودها، ثم أدى الصلاة على الوجه المطلوب، ثم أدى الزكاة كذلك، ثم حج البيت كان مستطيعا، صام رمضان ثم حج البيت. قال نعم مات والله عنه راض، يقول مات والله عنه راض، لا شك في هذا، إذا أقام الصلاة وآتى الزكاة، شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت إن استطاع، فمات والله عنه راض، لأن الله تعالى يقول في سورة النساء: ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم تشكرون وتؤمنوا عليه. ما يمكن هذا، ما يمكن، ما يفعل الله، يعني ما هو مصلحة رب العالمين أن يعذبكم وأنتم تشكرونه وتعبدونه حق عبادته. ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله، الله ما له حاجة تعالى وتقدس بتعذيب الناس إذا عبدوا حق عبادته وإذا أدوا ما عليه، ما له حاجة في تعذيب الناس. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما تعالى وتقدس. نعم قال أنس: وهو دين الله الذي جاء. يقول أنس: هذا هو دين الله، الشهادتين وصلاة وصوم وحج البيت، هذا هو دين الله الذي أنزله على رسوله وبينه الرسول لأمة محمد، فأن يموت والله عنه راض. جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل حرج الأحاديث، وهذا هو الدين التي جاءت به الرسل وبلغته أممهم قبل حرج الأهوى وقبل ظهور الجهادات وقبل ظهور الفسقة والكفرة وقبل ظهور هذه العالم. نعم وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل يقول: فإن تابوا. تصديق ذلك في آخر في التوبة نقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هذا من ناحية المسلمين، إذا أسلم وتاب وأمن وصلى وصلى وشهد خلوا سبيلهم. أما أهل الكتاب فإن تابوا فإن أدوا الجزية فخلوا سبيلهم أيضا، آية الكتاب سورة التوبة أيضا، إذا أدى الجزية يهودي ولا نصراني اتركوا سبيلهم. ولهذا امتن ربنا تعالى علينا أننا نترك صوامعهم وبيعهم وكنائزهم، نتركها معززة مكرمة، وذلك قوله تعالى: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد صلى الله عليه وسلم، حتى المساجد بجانب عبادات اليهود والنصارى، ومع هذا امتن الله علينا بها: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. ليش هذا؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا استولوا على أرض جعلوا فيها من المسلمين يصومونهم ويصلون يصلون ويورونهم الصلاة خالقونهم بالأخلاق الفاضلة، ثم تكون هذه المعابد إذا أدوا الجزية هذه في حيجة المسلمين وفي حوزتهم وفي الدفاع عنهم، مثل ما تدافع عن مسجدك الإنسان وتدافع عن نفسك، مدام دخل هذا أداك الجزية وآمن بأنك بما تقول وأعطاك الإنسان الجزية فإنه لا سبيل لك عليه، ولا بد أن تحمي معابدهم كما تحمي مسجدك وكما تحمي نفسك. فإذا هدمت وهم في حوزتنا وفي حرزنا وفي الدفاع يجب أن ندافع عنهم، إذا هدمت فهو من كل المسلمين، لأن إذا هدمت هدمت المساجد معها. فامتن الله تعالى وتقدس على المسلمين أنه دافع عن البيع الكنائس والصلوات وهي الكنائس وغيرها كما يدافع عن المساجد، هذا منه من الله تعالى تقدس، لأنها لو هدمت لذل المسلمين، ما تهتم إلا بذل المسلمين، إذا أدوا الجزية خلاص أدوا اللي عليهم، لازم نحن نأدي اللي علينا، هم أدوا عليهم بأداء الجزية، طلبت الجزية عليهم وأخذتها كل سنة تأخذ أو كل شهر تأخذ منهم، خلاص أدوا اللي عليهم، أنتم أدوا اللي عليكم بأن تحوزوا بأن تدافعوا عن بيعهم وتتركونهم يعبدون عباداتهم ويقيمون عباداتهم، اتركهم كما أدوا الحق أد الحق لهم أنت. قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال عن الربيع بن أنس عن الربيع بن أنس عن أنس مثله. قال رحمه الله حدثنا احمد بن الازهر قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو جعفر اي يونس الحسن عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى اشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن الأزرق قال حدثنا أبو النضر هاشم صاحب الجن قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال قال حدثنا يونس بن عبيد قال حدثنا الحسن البصري قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا اللي في الصحيحين. قال رحمه الله حدثنا إلا إن السند أبو هريرة لم يسمع منه حسن الحسن البصري ما سمع من أبي هريرة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شعر بن أوشك عن عبد الرحيم بن خن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن الأزرق أحمد بن الأزرق قال حدثنا محمد بن يوسف قال قال حدثنا عبد الحميد بن بهران قال حدثنا شهر بن حوشب قال عبد الرحمن بن غن قال حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقوم الصلاة. هنا مضى في الحديث الأول ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان آخره يعني شروط الإسلام الخمسة أتى بها وقد رواها البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وهذا ابن ماجه. هذا الحديث أخرجه الأمهات الست لأن الرسول قال أمرت أن أقاتل الناس. ولهذا لما ارتد العرب في زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعقد الرايات للمسلمين ودعوا قواد لهم تأخذ الرايات قال عمر كيف تقتل الناس كيف تقاتل الناس والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأقيم الصلاة وأؤتي الزكاة. قال والله لو منعوا عقالا عقالا لتربطها الناقة أو عناق يفرس غيره منعوها كانوا يؤدوها إلى رسول الله ومنعوها على شأن أنا أبو بكر لو قاتلنهم على ذلك. يقول عمر وما رأيت إلا أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فرأيت أنه الحق. نعم إذا ما أتوا الزكاة مش الفائدة هذا من الدين. إذا ما أتوا الزكاة اللي كانوا يؤدونها للرسول وقالوا هذا منا هذا واحد منا الرسول مات وهذا واحد منا ما نعطي زكاتنا لازم يقاتلهم حتى يدفعوا اللي كانوا يدفعونه للرسول عليه الصلاة والسلام لأن خليفة الرسول أوامره بأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن اسماعيل الرازي قال أنبأنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد الليثي قال حدثنا نزار بن حيان عن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وعن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب أهل الإرجاء وأهل القدر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن اسماعيل الرازي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا نزار بن حيان قال حدثنا عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم اجمعين قالوا نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان من امتي ليس لهما في الاسلام نصيب. يقولان ابن عباس وجابر سبحان في امتي ليس لهما في الاسلام نصيب المرجئه والقدريه ثبت هذا لكن انفرد بهذا الحديث الاول السند الاول البخاري ابن ماجه. قال رحمه الله حدثنا ابو عثمان البخاري سعيد بن سعد قال حدثنا الحيث بن خارجه قال حدثنا اسماعيل يعني بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن ابي هريره وابن عباس رضي الله عنهما قال الايمان يزيد وينقص. قال حدثنا ابو عثمان البخاري قال حدثنا الهيثم قال حدثنا اسماعيل عن جرير بن عثمان عن الحارث أظنه عن مجاهد أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال الإيمان يزداد وينقص. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو عثمان البخاري قال حدثنا الهيثم بن خالد قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه مجاهد قال عن أبي هريرة وابن عباس أنهما قالا الإيمان يزيد وينقص. الإيمان عند الجمهور أمة محمد أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بعض الإخوان في يومنا هذا يفتون أن الإيمان يزيد لكن ينقص لا. ليه؟ ما جاء دليل. طيب الأحاديث موجودة في أبي داود والترمذي والنسائي أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا بما جاء الإيمان يزيد وينقص. لا شك في هذا عند جميع علماء الإسلام من الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فما نسمع من الأحاديث هي مثل ما قال الرسول الذي مرنا الحديث البارحة: إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأبقوا بغير علم فظلوا وأظلوا. يجي إنسان يقول يا جماعة ترى المرأة ما تصلي في المسجد، يا جماعة ترى المرأة ما تصلي على الجنازة، ليه الله خلق ليه ربنا يقول من يعمل من ذكر من عمل من عمل من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لنحيينه حياة طيبة ويأتيها الله أجر. المرأة وصلت عليه لها قراب من الرجل، ليه تحرمون حريمكم ما يصلي على الجنازة؟ لا يا جماعة المرأة ما تصلي على الميت، المرأة ما تروح المسجد. الرسول لا تمنعوا مع الله مساجد الله، يقول لك صلي ليه طيب؟ بعد الرسول الرسول يقول يموت العلماء فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ليه تحرم الناس وليه تفتي بغير علم؟ من هذا الشيطان يخويه ويضره ويخطئ أهل من العلماء وما يفهم حاجة، يفتي الناس بالضلال، يفتي الناس بخلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وحدثنا سعيد بن سعد قال حدثنا الهيثم بن خالد قال حدثنا اسماعيل قال عن جرير بن عثمان قال حدثنا الحارث عن مجاهد قال عن ابي الدرداء قال الايمان يزيد وينقص. لا شك ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، وهو قول وعمل ونطق باللسان، نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. نطق باللسان أن تنطق باللسان أنك مؤمن وتعمل بجوارحك في يديك، وكذلك تعتقده بقلبك. اعتقاد بالقلب وعمل باليدين ونطق باللسان. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجب القلب. يدي ولساني وضمير المحجبة. فلا بد أن الإيمان بالقلب، إيمان بالقلب وعمل بالجوارح ونطق باللسان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، ومن خالف هذا اللفظ فليس من اعتقاد أهل السنة، هو مخالف لأهل السنة والجماعة. باب في القدر. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع ومحمد بن فضيل وابو معاويه هاون، حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا ابو معاويه ومحمد بن عبيد عن الاعمش عن زيد بن وهب قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: انه يجمع خلق احدكم في بطن امه 40 يوما، ثم يكون على قدم مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات فيقول: اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، هو الذي نفسي بيده، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يقول ابن ماجه رحمه الله: كتاب القدر. كتاب القدر. يقول حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع ومحمد بن فضيل وابو معاوية الضرير عثمان ثم حول السند. ليه ما جاب السند مع الثلاثة هذولا وقال وفلان يقول ان الائمة رحمهم الله عندهم فن وعندهم شرف توزيع الاسماء واتيان باسم غير الاسم وسند غير السند يشهد لما سيأتي به. هذا فعلهم رحمهم الله ورضي عنهم. قال وحدثنا علي بن ميمون. علي بن ميمون قال حدثنا ابو معاوية ابو معاوية الضرير قال ومحمد بن عبيد قال حدثنا كل الأولين الثلاثة والاثنين الأخير الخمسة قالوا حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالح بن مكتوب يقول ابن مسعود حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المكتوب. هذا اللفظ كله موجود في الأمهات الست وهو الصادق المكتوب. هذا اللفظ والحديث كله عن ابن مسعود وجاء في الصادق المكتوب موجود في المحدث البخاري ومسلم وابو داود الترمذي والنسائي وهذا مما جاء. حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المكتوب قال انه يجمع خلق امه في بطن خلق الطفل في بطن امه 40 يوما نطفة ثم ثم 40 يوم علقة مثل ذلك ثم 40 يوم مضغة اللحمة اللي تنضغ أول نطفة ثم علقة يعني مثل العلقة اللي تمسك الحلقة لا يشرب الإنسان إذا شرب ثم مضغة لحمة وصلة. هذه المضغة تخلق لثمانين يوم بإذن الله. هذه المضغة تخلق صور لثمانين يوم ثم بعدما يتم أربع شهور واحد شهر من الخامس واحد من الخامس يرسل إليه ملك الأرحام فيؤمر بأربع كما هنا يؤمر بشيخ هو شقي وسعيد وما الرزق وما الأجل وما اسمه وما إلى آخره. يؤمر بفيقال اذهب إلى أم الكتاب فإنك تجد ما يتعلق بهذا الطفل فيكتب الملك ويعلقه برقبة الطفل حتى ينزل. يؤمر بأربع كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه وشقيه اكتب عمله وأجله وشقي أو سعيد. هذا هو المهم العمل والرزق وشقي أو سعيد. نعم فوالله إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بين النار. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة طول عمره يعمل بعمل أهل الجنة فما إذا بقي عليه لحظة بس لحظة ويموت سبق عليه الكتاب الذي كتب في اللوح المحفوظ والذي كتبه الملك في الأرحام سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار. فقول فما ذا قرصيص الراهب 60 سنة يعبد الله لا يشرك فيه شيئا يصوم مع منفرد الحالة 60 سنة يعبد الله لا يشرك فيه شيئا ويعبد ربه ومنفرد الحالة ولا يحتاج أحد. وعندما أراد الله تعالى وتقدس أن يقبضه أرسل له فتاة جميلة من بنات الروم فصارت تراوده وتتردد عليه وتراوده حتى أهواه الشيطان ووقع عليها ثم صاحت. لما صاحت اجتمع الناس يجروه فجوم صومعته قالت هذا وقع علي غصبا علي فجوم صومعته وأرادوا أن يصلبوه فجاءه إبليس بصورة آدمي ناصح انت اجتعمل يتسأل عن مسكلة طيب اشتدني وخلصت من هالورقة كلها وزيد له فضور دعوة نقاط صار شقينا 60 سنة يتعب ويعبد الله وحده لا شريك له وفي آخر لحظة ينتح مشرك عبد الله. واليهودي الذي زاره الرسول عليه الصلاة والسلام طول عمره يهودي طول عمر حياته هو يهودي ثم جاء الرسول يزوره مرة من المرات فأتى إليه فقال يا فلان قل لا إله إلا الله وأني رسول الله أشهد لك بذلك. فشاور أباه استغفر لأبيه قال أسعد القاسم شوف السعادة إذا حصلت أسعد القاسم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله طول عمره يهودي. ثم أخذه الصحابة قال خذوا أخاكم وواروا أخاكم وغسلوا وكفنوا واجبروا مع المسلمين طول عمره يهودي ومع هذا لحظة جاءت الشهادتين وصار مسلم. هذا إن أحدكم هو الذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع أو أقل فأسبق عليه الكتاب الأول يعمل بعمل النار فأدخلها والعكس بالعكس يعمل بعمل أهل الجنة النار طول عمره ثم يعمل باللحظة الأخيرة عمل أهل الجنة فيدخلها إلى آخره. الله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.